إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قصة عجيبة ذكرها محمد بن إسحاق في مغازيه ونقلها الإمام بن قيم الجوزية. يقول: حدثنا أبو العالية، اقرأ يا شيخ. ثم قال ابن قيم، صفحة 40. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى، ثم قال ابن القيم: وقد ذكر محمد بن إسحاق في مغازيه من زيادات يونس بن بكير أن أبي خلدة خالد بن دينار قال: حدثنا الأبو عالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت. الهرمزان هو الرجل يعني المستشار أو المسؤول الكبير المقرب من الملك أو المقرب من يعني الرئيس. عند رأسه مصحف له، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه. قرأته مثل ما أقرأ القرآن، فقلت لأبي العالية ما كان فيه. قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. يعني هذا المصحف، وهذا المصحف قال مصحف ولم يقل قرآن. المصحف من الصحف، المصحف هي أوراق تجمع بين دفتين، وهذا كتاب يعني كان عند رأس نبي الله دانيال هذا الذي عثروا عليه. وسنرى الآن إيش فعل الصحابة بدانيال هذا حتى لا يفتن الناس به وحتى لا يعبد من دون الله. فضل. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ الرجل يعني دانيال هذا اللي وجدوا يعني جسده. قال: حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا يعني ينشونه. حفروا القبور في النهار ودفنوه في الليل بين هذه القبور المتعددة 13 قبرا، وسووها جميعا بالأرض يعني حتى لا يكون هناك شيء متميز من بين هذه القبور حتى لا يعرف الناس قبره فيفتنون به. وهذا يدلك على اهتمام الصحابة بالتوحيد وحذرهم من الشرك وبعدهم عن يعني إظهار القبور وإبرازها وإبراز آثار الأنبياء حتى لا تتخذ وثنا يعبد من دون الله. فقلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم أبرز السريرة فيمطرون. يعني كانوا يخرجوا بالسرير وتوسلوا بهذا النبي فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: من أنبياء بني إسرائيل. فقلت: مذ كم وجدتموه مات؟ قال: مذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. هذا صحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا: كيف نصلي عليك وقد أرمت يا رسول الله؟ قال: إن الله حرم على الأرض، الأرض هي دودة الأرض، أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذا يؤكد على أن دانيال نبي، ووجدوه كما هو لم يتغير بعد 300 سنة من وفاته، وإلا شعيرات من من من قفاء يعني من وراء رأسه. نعم. ففي هذا هذه القصة عشان نختصر الوقت إخواني تدل على حرص المسلمين الأوائل السلف الصالح الصحابة على يعني عدم الاعتناء بالقبور وعدم إبراز القبور خصوصا قبور الأنبياء والصالحين لئلا يفتتن الناس بها. قال لأنه لو ظفر به المستأخرون لو ظفروا بها لجالدوا عليه بالسيوف لأنهم ما عندهم من نقص العلم وقلة الدين وضعف العقيدة فيجعلهم إيش يتمسحون به ويتوسلون به. إن بعض الناس يموت فيعتنون به أشد العناية ويغالون فيه فكيف لو علموا أنه نبي. ولهذا من حكمة الله عز وجل إنه أخفى قبور الأنبياء لا يعرف قبر نبي إلا قبر نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. بقية الأنبياء ربنا عز وجل من رحمته بالخلق أضل الناس عن معرفة قبور الأنبياء وأين هم وهؤلاء. لأن الناس لو علموا أن هذا قبر موسى أو أن هذا قبر إبراهيم أنه هذا قبر يحيى وإسحاق ويوسف لاتخذوها إيش أوثانا تعبد من دون الله ولا فتنوا بها. فرحمة الله بخلقه هذا من رحمة الله بخلقه. فلو كان الدعاء اقرأ من هنا فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة أو سنة أو مباحا لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر علما لذلك. كان لو كان هذا من الدين كان أولى به المهاجرون الأنصار ودعوا عنده وسنوا ذلك لمن بعدهم ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف التي خلفت بعدهم وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل يعني مضوا راحوا على السبيل يعني مشوا على هذا المنهج. وقد كان عندهم من كبور أصحاب رسول الله بالأمصار عدد كثير وهم متوافرون فما منهم من استغاث عند قبر الصاحب ولا دعاه ولا دعا به ولا دعا عنده ولا استشفى به ولا استسقى به ولا استنصر به. استسقى يعني طلب الغيث طلب السقيا متوسلا بالميت ولا استنصر به طلب النصر على الأعداء. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله بل على نقل ما هو دونه وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها والدعاء بأربابها أفضل منه في غير تلك البقعة أو لا يكون. فإن كان أفضل فكيف خافي علما وعملا على الصحابة والتابعين وتابعيهم فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم وتذفر به الخلوف علما وعملا. يستحيل أن يفوت شيء مهم السلف فيدركه الخلف لو كان خيرا لسبقون إليه. ولهذا صح عن ابن مسعود أنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. طيب ضلال أسباب ضلال عباد الأضرحة والقبور صفحة 42 أسباب ضلال عباد الأضرحة والقبور. لهذا ما هو سبب ضلال هؤلاء المشركين الذين يعبدون الأضرحة والقبور ويعكفون عندها ويتمسحون بها ويصلون إليها ويتوسلون بها عند الله؟ ما هو سبب ضلالهم؟ في نقاط. لهذا الشرك أسباب أدت للوقوع فيه من أهمها أولا التهون بالبدع عند أول حدوثها واستسهالها وعدم الإنكار على من فعلها. تهون بالبدع البدع الشركية البدع الكفرية البدع العقدية لما تجد سكوت العلماء سكوت أهل الدين والتقوى فيعلمون أن هذا الأمر مشروع. مشايخ الأزهر قريبين من الأزهر ويطاف بقبر الحسين قريب من الأزهر ولا يوجد من ينكر. فهذا يشجع العوام على الشرك وعلى البدعة. فتساهل العلماء وعدم اهتمامهم بالتوحيد هذا يؤدي إلى الشرك والوثني. فكيف إذا كان هناك جماعات تقول لك طوف إذا رأيت جماعة يطوفون بقبر فطوف معهم بنية الدعوة. سمعتم هذا أكيد عن جماعة التبليغ. قال طوف معهم بنية الدعوة. طب كيف يطوف معهم بنية الدعوة؟ أي دعوة هذه؟ الدعوة ما قامت إلا من أجل التوحيد وهدم الشرك، فكيف يطوف بالشرك يشرك بالله بنية أن يدعوهم، بنية أن يدعوهم إلى الشرك أم أن يدعوهم إلى التوحيد؟ فإذن هذا الغاية لا تبرر الوسيلة. ثانيا الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله بل جميع الرسل من تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك. الجهل سبب كل مصيبة وسبب كل آفة، ولهذا امتن الله على خلقه بأن أخرجهم من ظلمات الجهل إلى ظلمات إلى نور العلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالجاهل عدو نفسه، والجاهل عدو للعلماء وعدو للعلم، والجاهل الشيطان كما قلنا يلعب به كما يلعب الصبي بالكرة. فلهذا أكثر الذين يوقعهم الشيطان في الشرك هم جهلة وليسوا بعلماء. ثالثا اعتماد الأحاديث المكذوبة المختلقة التي وضعها مختلقة التي وضعها أشباه عباد الأسنام من المقابرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مما يناقض دينه وما جاء به. نعم، يعني ترويج الأحاديث المكذوبة والموضوعة اللي هي في الحقيقة من وضع عباد القبور ترويجا لشركهم وطقوسهم مما شجع على ذلك، لأن العام ما يدري، إيش أدرى العام أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ هو لسان حال يقول ضعها في عنق عالم واخرج منها سالم. فلما يسمع ما من يشار إليه بالبنان ومن يظن أنه عالم أنه يقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، ويظن أن هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فهو سيفزع إلى القبر ويلجأ إليه. حينما يسمع حديث يحكي عالم أو شبه عالم يقول من أحسن ظنه بحجر نفعه، فيظن أن هذا إيش؟ أن كل حجر ينفع. وسيدنا عمر رضي الله عنه يقول والله لا أعلم أنك للحجر الأسود، مع أنه نزل من الجنة مع أبينا آدم وكان أشد بياضا من الثلج، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بتقبيله وتقبيله واستلامه، تقبيله واستلام الحجر الأسود يحطان الذنوب حطة، ومع ذلك عمر رضي الله عنه يقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فترويج مثل هذه الأحاديث مما إيش؟ يشجع الشرك والوثنية إحسانا بالظن بها، ظنا أنها حديث أحاديث صحيحة وهي في الحقيقة أحاديث كذب تروج للوثنية وللشرك. كحديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وحديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه، وأمثال هذه الأحاديث. يعني أي حجر أنت تراه يعجبك ها معناه يجوز لك أن تصلي له، ويجوز لك أن تستغيث به، ويجوز لك أن تتوسل به وتتبرك به، فإنك تجد منه النفع. هذا شرك، هذا دعوة إلى الشرك والوثنية. وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام وضعها المشركون وراجت على أشباههم من الجهال الضلال، والله بعث رسوله بقتل من حسن ظنه بالأحجار، وجنب أمته الفتنة بالقبور بكل طريق كما تقدم. وهو على فراش الموت صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم لا تجعل قبري وثلا يعبد. اشتد غضب الله على أقوام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر مما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ وثنا يعبد. وأرسل معاذا اليمن قال له لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. رابعا التصديق بحكايات حكيت لهم عن تلك القبور أن فلانا استغاث بالقبر الفلاني، وكلها خرافات وكلها حكايات كذب تلفيق أو قائم على منامات وهمية. في شدة فخلص منها، وفلانا دعاه أو دعا به في حاجة فقضيت له، وفلانا نزل به الضر فاسترجى صاحب ذلك القبر فكشف ضره. هذا كله كذب. وعند السدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره، وهم من أكذب خلق الله تعالى على الأحياء والأموات. والنفوس مولعة بقضاء حوائجها وإزالة ضروراتها. بقضاء حوائجها، يقولون في مثل، يقول الغريق يتعلق بخيط العنكبوت. يعني واحد غريق تعطيه خيط عنكبوت يظن أنه حبل من مسد، يظن أنه ينجي، لأنه يريد أن يخرج، يريد أن ينجو بأي وسيلة. فلأنهم يعني فيهم لهفة وفيهم حاجة شديدة، فإنهم يعني يتلقفون أي شيء، مثل بعض الضعاف الذي يلجأ إلى السحرة والمشعوذين والكهنة من أجل أن يعالج ويشفيه، أو يعني يعرف عن بعض ما غاب عنه أو المسروق، وبسبب ضعف إيمانه وضعف علمه وجهله يذهب إلى المشعوذين مع علمه ربما بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، والله سبحانه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا، وقد قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مهذورا. وقد قال الخليل: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقال الله سبحانه وتعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. شاهد أن الله عز وجل من رحمته بخلقه أنه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم، إذن ربنا استجاب دعاهم، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فقد يكون الداعي مظلوما وقد يكون كافرا فيدعو على مسلم ظلمه، فيستجيب الله دعاه وينزل بأسه وبطشه بهذا المسلم الظالم. فليس كل من أجاب الله دعاه معنى أنه موحد وأنه على خير وأنه على جادة مستقيمة. فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه ولا محبا له ولا راضيا بفعله، فإنه يجيب البر والفاجر والمؤمن والكافر. فإنه يجيب البر والفاجر والمؤمن والكافر. وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدي فيه أو يشترط في دعائه أو يكون مما لا يجوز أن يسأل، مما يجوز أن يسأل فيحصل له ذلك، أو بعضه فيظن أن عمله صالح مرضي لله، ويكون بمنزلة من أملى له وأمد بالمال والبنين وهو يظن أن الله تعالى يسارع له في الخيرات. والحقيقة قد يكون استدراجا من الله، فإن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحبه. فليس إعطاء هذا مال وإعطاء هذا خير علامة محبة الله، لا، قد يكون له فتنة. وقد قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فالدعاء قد يكون عبادة فيثاب به عليه الداعي، وقد يكون مسألة تقضى به حاجته، ويكون مضرة عليه، إما أن يعاقب بما يحصل له أو تنقص به درجته فيقضى حاجته ويعاقبه على ما جرأ عليه من إضاعة حقوقه واعتداء حدوده. والمقصود أن الشيطان بلطف كيده يحسن الدعاء عند القبر، يحسن الدعاء عند القبر، وأنه أرجح منه في بيته ومسجده وأوقات الأسحار. فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى من الدعاء عنده. وهذا من كيد الشيطان واتباع خطواته. والله عز وجل يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولاحظنا كيف أنه تدرج في إطغاء قوم نوح، وكيف أنهم لم يعبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق نصر من أول مرة، وإنما بعدما أن نسي العلم عبدت هذه الأصنام من دون الله. فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء به والإقسام على الله به، وهذا أعظم من الذي قبله، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يقسم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. المطلب الثاني. المطلب الثاني تتبع أماكن الأنبياء والصالحين وآثارهم. نعم. لقد صار قصد القبور والمشاهد وتتبع آثار الأنبياء من أهم الأعمال عند كثير من المتصوفة، حتى بدل الدين ووقعوا في مشابهة المشركين ومنحرف أهل الكتاب، فالسفر لزيارة الأضرحة وتعظيم الآثار وتعظيم الأشجار التي يزعمون أنه صلى عندها نبي أو ولي ونحو ذلك أمر اشتهر عند هؤلاء. يعني قال عليه الصلاة والسلام: لقد أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي حديث: إنما أهلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم. فتتبع يعني آثار الأولياء والصالحين هذا ليس عملا صالحا وليس من عمل السلف الصالحين. فالصحابة رضي الله عنهم ما نعلم عنهم أنهم كانوا يعني يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعند قبره ويستشفعون به ويتوسلون به أو يسألونه، بل كانوا يتوسلون بالأحياء بدعائهم. قلنا إذا أقعطنا توسلنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما مات قم يا عباس إننا توسل إليك، إننا أنت توسل إننا توسل بدعائك عند ربنا، قم فادعو لنا، فيدعو لهم. كان بإمكانهم أن يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب منهم ويتوسلوا به، ولكنهم لم يفعلوا ذلك لأن هذا لا يشرع، لأن هذا الأمر لا يشرع. نشأة هذه البدعة: إن التعلق بالأنبياء والصالحين والغلو فيهم وفي آثارهم هو من أسباب حدوث الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان بداية مثل هذا الشرك في قوم نوح ولا يزال يتجدد. قوم نوح هم أبناء نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ومن أجل ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يعني لا يجوز أحد الآن يشد الرحال إلى المسجد النبوي بنية زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يحرم ذلك ويعتبر هذا من البدع. إنما يشد الرحال لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الزيارة والسلام داخل في إيش؟ في زيارة المسجد. نشأة هذه البدع. وهذه البدعة تظهر. وهذه البدعة تظهر نشأتها في عهد التابعين عندما رأى عمر أولئك الذين يتتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم في مكان صلاته ومكان بيعة الرضوان، فقطع عمر آثار هذا الإحداث، ولا يزال يقع في النفوس وتتجدد مثل هذه المخالفات. يعني قطع عمر رضي الله عنه شجرة الرضوان حيث وقعت البيعة تحتها ونزل فيها قرآن يتلى إلى يوم الدين، ومع ذلك عمر قطع لما رأى افتتان الناس بها، صاروا يفتتنون بها ويتبركون بها ويعظمونها، فقطع عمر رضي الله عنه حتى يعني يقضي على هذه الفتنة. نعم. ثم زاد الأمر على ذلك حتى وصل الحال بكثير من المنتسبين إلى الإسلام إلى أمور منكرة جدا، ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من غربة الدين وعبادة طوائف من أمته الأوثان واضطراب. الحديث: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات بنات دوس على ذي الخلصة، ذي الخلصة صنم، وحتى تعبد فئام من أمتي الأصنام. واضطراب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، واتباع سنن من كان قبلنا من الأمم التي وقع فيها التبديل والتحريف والشرك. والإمام مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة أنكروا ما أحدثه بعض الناس من تحري أماكن في المدينة وبعض المساجد غير قباء ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يزار في المدينة إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقباء، ويزار أهل البقيع للترضي عليهم والدعاء لهم وشهداء أحد. أما المساجد السبعة وغير ذلك من الأماكن تحري أماكن أخرى فهذا كله من الابتداع في الدين ولا يجوز. لكن هؤلاء التجار الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس يقول لك زيارة زيارة زيارة يا حاج زيارة يا حاج، عشان يأخذ اللي هم ويطوفهم على أماكن ما أنزل الله بها من سلطان، ويمكن تكون هي من أيام الأتراك حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل. فقد روى هذه آثار تبين ذلك، نذكر بعضا منها على السريع. فقد روى ابن وضاح أنهم كانوا يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم مع كباء وقباء الصلاة في تعديل عمرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي كل يوم سبت راكبا وماشيا، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه بألف صلاة، ففيه ثواب وفيه نصوص، أما بغير ذلك فلا. نعم. قال ابن وضاح وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع الآثار آثار ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى به. وقدم وكيع أيضا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان، لم يتجاوز يعني يعدو يتجاوز. قال ابن وضاح فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين. يعني بعض الناس يذهب إلى قبة الصحراء كمثال، المكان الذي عرج به من النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحرى الصلاة هناك، وليس هناك فضيلة لهذا، وهناك خرافات تقول بأن الصخرة التي يعني منها انطلق النبي عليه الصلاة والسلام صعدت فتعلقت، تعلقت بين السماء والأرض فهي معلقة، وكل من ذهب إليه يعلم أنها متصلة بالأرض وليست معلقة. حتى هناك يعني تعظيم لقبة الصخرة أكثر من المسجد الأقصى، وإذا ذكر المسجد الأقصى في الإعلام فيأتون بقبة الصخرة، وهذا مخطط خبيث وراءه أنهم يريدون هدم المسجد الأقصى حتى يقال ها هو المسجد الأقصى هي قبة الصخرة، فعلق في أذهان الناس أن المسجد الأقصى هو قبة الصخرة. قبة الصخرة ليس لها منزلة عند المسلمين، المنزلة للمسجد الأقصى، والله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فقد قال بعض من مضى كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى ومتحبب إليه بما يبغضه إليه ومتقرب إليه بما ومتقرب إليه بما يبعده منه، وكل بدعة عليها زينة وبهجة. يعني كل بدعة يزينها الشيطان عليها زينة يلمعها يعني يزينها زينة وبهجة يعني يحببها إلى النفوس. وزاد الأمر وتفاقم الخطب حتى عظمت الأضرحة والمزارات والقبور وصار ترابها عند كثير من المتأخرين مباركا نافعا مؤثرا، بل صارت بعض الأشجار والأحجار والصخور مقامات مقصودة تقبل النظرة وتشفي المرضى. عاش لله سبحانك، هذا بهتان عظيم، لا يشفي إلا الله، وإذا مرضت فهو يشفين. نعم. وتقصد للزيارة والجلوس والعقوف، وصارت مغارات والكهوف والموادع تحاك يعني تنسج، يعني يكذب عليها، يعني يحكوا قصصا عنها كذبا، تحاك بمعنى يخترع لها قصص كاذبة، تحاك لها القصص وتروي الأباطل وتروى الأباطل الأباطيل جمع باطل وتروى الأباطيل بأن هذه المغارة قد مر فيها الخضر هو الخضر صاحب موسى عليه السلام. وطبعا هذا الخضر يعتبر إيش عند الصوفية يعني عمدة، ويحيكون عليه الحكايات وينسجون عليه الأساطير، ويظنون أن الخضر هو صاحب الحقيقة وموسى صاحب الشريعة، وهم يتصلون بالخضر لأن عنده العلم اللدني وعنده الحقيقة. أو جلس عليها نبي، أو كان فيها رجل صالح، ثم يزورها بعض المنتسبين للعلم والشيوخ الجهال بالسنة، ثم الأوام والطغام. الأوام والطغام يعني الذين يقلدون العوام، يعني على نفس الوزن. فلا تسأل عما يحدث من الشرك الأكبر والتعلق بغير الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، وهذا وهل هذا إلا مثل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات الأنوات التي طلب بعض الصحابة مثلها: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. يعني ذات أنواط هذه قصته معروفة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه يعني جيش بعد فتح مكة قبل حنين، وكان فيهم 2000 من المسلمين الجدد جديدي عهد بجاهلية وبكفر. فمروا على شجرة سدرة شجرة نبق يقال لها ذات أنواط، المشركون يعلقون أسلحتهم بها يطلبون منها البركة. فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني نريد شجرة أيضا لنا نعلق أسلحتنا بها يا رسول. فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فالرسول أنكر عليهم أشد الإنكار، لأنه لا تساهل في قضايا إيش الشرك. شرك ما في تساهل، العالم الذي يتساهل في الشرك ليس بعالم. والدعوة التي لا تجعل أساس دعوتها التوحيد ومحاربة الشرك دعوة فارغة، ودعوة لن تزيد الأمة إلا خبالا ووبالا، لأنهم يريدون السياسة، تركوا التوحيد واشتغلوا بالسياسة كمن اشتغل بالسقف قبل الأساس، فسرعان ما يخر السقف على رأسه. إن الأمر الذي وقع فيه المتأخرون أشد بكثير من تعليق الأسلحة على الشجرة تبركا، إنه سلوك سبيل المشركين المبدلين المحرفين. هذه كذلك أمثلة على ضروب من الشرك، وأمثلة أيضا على كلام بعض أهل العلم. اذكر كلام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن إسماعيل الشافعي. وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث، ومن هذا القسم أيضا ما قد أما الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد، وسرج مواضع مخصوصة في سرج يعني إشعال إضاءة، لأنه زمان ما كان في كهرباء فكان في سرج، وخلق الحيطان يعني جعلها خلقة، وبمعنى أنها كأنها تكون قديمة هكذا لأجل تبرك بها. وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم وهي ما بين عيون وشجر وحائط وحجر. يعني كل هذا فيه تحذير مما يقع من شرك في الجدران والحيطان والغيران والأماكن، حتى أنهم صاروا يطلبون منها الشفاء وتبركون بها توسلون إليها يعتقدون أنها تضر وتنفع، لم يكتفوا بشرك الألوهية فانتقلوا إلى شرك الربوبية عياذا بالله. وفي مدينة دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة كأونية الحماء خارج باب توما، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس. سموها ملعونة لأنها تعبد من دون الله، سماها الشيخ. في نفس قارعة الطريق، في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنوات الواردة في الحديث. يعني يقول الشيخ طرطوشي أن ذات أنواط هذه ليس فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه ذات أنواط في كل زمان ومكان. وفي ذات أنواط أنا رأيتها بعيني في الهند حينما ذهبت لجامعة ديوبند، وهي جامعة مشايخ التبليغ. الشجرات الرمان التي درس تحتها الشيخ قاسم النانوتي الذي هو أنشأ هذه الجامعة، كان عنده طلبة يقرؤون كتب الحديث والفقه تحت هذه شجرة الرمان، ورأى من تحت هذه الشجرة رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يبني جامعة هنا، فبنى جامعة، وهذه كانت جامعة ديوبند. لكن مشكلة ليس هنا، في أول زيارة لنا لهذه الجامعة رأينا الشجرة مهملة، في الزيارة التي تليها بعد 10 سنوات رأينا هذه الشجرة قد شيدوا حولها واعتنوا بها واهتموا بها، وصار يأتيها زوار يقطفون من ورقها، فأنا شاهدت بأم عيني 3 يقطفون من هذه الشجرة ويضعون في أكياس، فقلت لهم ماذا تصنعون؟ فقالوا بركت، يعني تبرك بهذه الشجرة. قلت لهم هذا حرام لا يجوز وهذا شرك، وسيدنا عمر قطع شجرة الرضوان اللي كان بعض الناس في زمان يتبرك بها. ثم ذهبت للأسف للمفتي الجامعة الكبير وقلت له أنا رأيت كذا وكذا، فتدرون ماذا قال لي؟ ظننت أنه سيقول لا أدري وهؤلاء جهلة ونحن لا نأمر بهذا، قال لا بأس. فخرجت من عندي، كنت أريد أن أخذ عنه علما، فلما رأيته جاهل بالتوحيد قلت لن أخذ عنه علما، وقلت لصاحبي هيا ومضينا. فهذا المصيبة، لما نرى مشايخ يشار إليهم بالبنان يتساهلون في إنكار الشرك. فذات أنواط كثيرة للأسف، وربما في كل بلد هناك ذات أنواط، لكن زماننا للأسف لا يساعد على نشر التوحيد وهدم الشرك. فنقول لإخواننا الذين يعني يتعاملون مع هذه المقامات والأضرحة بالنسف والتفجير، نقول لهم رويدكم، يعني غيروا المنكر بوسائل لا تثير عليكم العالم ولا تثير عليكم الدول ولا تجعلكم في قائمة المجرمين وتحالون إلى الجنايات، لأن الجنايات للأسف هذه فقط للمسلمين، هذه صنعوها للمسلمين، شامير وشارون ونتنياهو وأعداء الإسلام والقتل، هؤلاء في منأى عن إيش المحاكمات الدولية. وذكر 47. وذكر ابن القيم نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله، ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النظر، أي تقبل العبادة من دون الله. لا حول ولا قوة. فإن النظر عبادة وقربة يتقرب بها الناظر إلى المنظور له. كيف تقبل العبادة من دون الله؟ والله إنها تلعن الذين يعبدونها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحجر الأسود قال: نزل مع أبيكم آدم من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج فسودته ذنوب أهل الشرك. هذا حجر، كيف يقبل الشرك وكيف يقبل سودته ذنوب أهل الشرك؟ يعني الحجر الأسود ما كان أسود هكذا، كان أبيض كالثلج، ولكن من كثرة المشركين الذين تمسحون به انقلب هذا هكذا لونه. وقال: ولا يبعثن الله يوم القيامة الحجر الأسود له عينان يرى بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. إذن كيف يقال أنها تقبل الشرك؟ حاشا لله. والله إن هذه الأحجار البصماء، هذه الحجار الجامدة، إنها أعقل منهم لأنها تسبح ربها وهم يشركون بربهم. ومن أهم أسباب ذلك الغلو ومن أسباب ذلك الغلو في الصالحين ومن أهم أسباب ذلك الغلو في الصالحين وتتبع آثارهم وتعلق بذلك أو ظن نفع مكان وصلاحيته للدعاء وتحري العبادة. ومن ذلك ما وقع في كثير من الصوفية وغيرهم من استحباب التبرك بذوات الصالحين من ريقهم وعرقهم وعرقهم وعرقهم وثيابهم ونحو ذلك. في فرق بين عرق وعرق؟ من يعرف ايش الفرق بين العرق والعرق؟ العرق هو هذا والعرق هذا الشريان هذا. فاضبط يا شيخ أبو يعلى. من عرقهم، يعني هم هؤلاء المريدين من شدة إعجابهم بشيوخهم يأخذون من عرقهم يتبركون به، وهذا لا يجوز. كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرقه شفاء. وكانت إحدى النساء يعني النبي عليه الصلاة والسلام نائم في بيتها فكانت تجمع من عرقه في خرقة وأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وكانت تستشفي به. وكان الصحابة يتقاسمون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لم يفعلوا هذا مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي. فكيف يقال إنه هذا الشيخ الطريقة أنه يتبرك به وأنه ينتفع بآثاره وأنه يعني عرق شفاء وترياق؟ هذا يعني من الغلو والعياذ بالله. وهذا خطأ مخالف للسنة من أوجه منها عدم جواز مقارنة النبي صلى الله عليه وسلم بالصالحين فضلا عن المساواة في الفضل والبركة. يعني لا يجوز أن نفعل مع الصالحين كما كان الصحابة يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية وله بركة وبركته ثابتة. ومنها أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وأين هؤلاء شيوخ الطرق من أبي بكر ومن عمر؟ مهما بلغوا فلن يبلغوا نعالهم. نعم. فلم يفعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم، ولم يفعل هذا التابعون مع كبارهم وفضلائهم، فدل على إجماع القرون المفضلة على أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأوجه الدالة على عدم جواز مثل هذا أن الشخص الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وأن يختم له بخاتمة السوء والأعمال بالخواتيم. يعني تعظيم الإنسان والمبالغة في تعظيم قد تؤدي له الفتنة، يأتيه الشيطان فيقول له أنت وصلت، وبالتالي يقع في الهاوي عياذا بالله. ومن الأوجه الدالة على منع من هذه على المنع من هذه البدعة أن فعل هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أن يفتنه. وتعجبه نفسه، يعني من الفتنة أن يصاب بالعجب والكبر والرياء، فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم. ومن ذلك أن هذا الفعل من أسباب الغلو، وهو قد يفضي إلى الشرك كما وقع لكثير من هؤلاء. طيب أنا يعني باقي، يقول أخ بقي 10 دقائق، سنأخذ محاضرة أخينا الشيخ أكرم، لأنه أخذ لي محاضرتين مشكورا، يعني لأني كنت في عافية فمشكور، وأنا قلت له، فنحن سنستمر لنستفيد من الوقت إن شاء الله، لأن المادة لا نستطيع أن نقرأ كل حرف في هذه المذكرة، يعني نكتفي بما ذكر من أمثلة، وننتقل إلى الصفحة 49 وأخرج ابن أبي شيبة 49 وأخرج ابن أبي شيبة وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق الأعمش عن المعرور ابن سويد قال: خرجنا مع عمر في حجة حجها، فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه. يبتدرون يعني يأتون، ابتدر الشيء جاء إليه، يبتدرون يدخلون إلى مكان. فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا هلك أهل الكتاب. يعني أنكر عمر عليهم ذلك، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا. بيعا، البيع يعني ما يشبه الصوامع، المكان الذي يعظم يعني. من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصلي، ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصلي. يعني لا يتحرى الصلاة في هذا المكان إلا إذا أدركته الصلاة، أدركته الصلاة يصلي عادي، لكن يتحرى لا. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: كانوا يكرهون أن يعتروا يعتروا هنا بمعنى يتبعوا. كانوا يكرهون أن يعتروا آثار الأنبياء. وأخرج ابن وضاح النافع مولى ابن عمر قال: أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويئ تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها. بيعة الرضوان، وحضرها 1400 رجل، فقطعها لأنهم كانوا يصلون تحتها، يعني يصلون تحرون الصلاة تحتها طلبا للبركة منها، فخاف عليهم الفتنة. أي فتنة؟ فتنة الشرك، لأنها أعظم فتنة. وفي قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال المفسرون كابن كثير وغيره: زيغ أو شرك. نكتفي بهذه الآثار. قال شيخ الإسلام عمر قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فعمر رضي الله عنه عاب على كعب الأحبار مضاهاة اليهودية، أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة لما فيه من مشابهة من يعتقدها. لأن يعني الآن لو واحد استقبل الصخرة بيت المقدس في الصلاة وترك استقبال المسجد الحرام، فإنه يستتاب، وإن تاب وإلا قتل، لأن هذه القبلة نسخت، وهي الآن قبلة اليهود والنصارى، فاستقبالها دون استقبال المسجد الحرام يعتبر هذا ضلال، لأنها منسوخة، وبأنها منسوخة لا يجوز استقبالها. كان جائز استقبالها قبل أن تنسخ، بعد أن نسخت يعني لو واحد كان يصلي وقيل له إنك تصلي إلى المسجد الأقصى والقبلة عن يمينك أو عن شمالك ولم يستدر، صلاته باطلة لأنه علم القبلة ولم يستقبلها. أيوة. لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية، وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها، وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة. ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية؟ نعم. ولما خاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما خاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مثل هذه الاعتقادات الفاسدة، جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا يدل على أننا نقبل حجر أسود تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا على اعتقاد أنه يضر وينفع، لأننا لو اعتقدنا أنه يضر وينفع بذاته فنكون قد ضاهينا المشركين عياذا بالله. وقد أنكر ابن عباس على معاوية رضي الله عنهما لما استلم الأركان الأربعة من البيت، فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه بالبيت، فجعل معاوية يستلم الأركان كلها، فقال له ابن عباس: لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يستلمهما؟ الركنين الشاميين. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. اجتهد معاوية، لكن لما أتاه بالدليل وأن القضية قضية اتباع، وأن هذا أمر تعبدي والعبادات قائمة على التوقيف، استجاب، ولهذا قال له إيش؟ فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت. وأنكر قتادة رحمه الله على الذين يمسحون مقام إبراهيم. كان مقام إبراهيم زمان مكشوف، ما عليه هذا الغطاء الزجاجي، وكان قدم سيدنا إبراهيم في الصخر أصابع ظاهرة، فكانوا يتمسحون به فذاب. الآن إذا رأيت موضع قدمي سيدنا إبراهيم تجدها هكذا على شكل يعني مستطيل، قدم ممسوحة الأصابع من كثر ما كانوا يتمسحوا. أكمل. كما ذكر الأزرقي في كتاب تاريخ مكة عن قتادة في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الله أمر بأن نصلي عند مقام إبراهيم، ولم يأمرنا أن نتمسح بمقام إبراهيم. الآن ترى بعض الأعاجم يتمسح بكل شيء، كل شيء في الحرم يتمسح به. إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا مما تكلفته الأمم قبلها. ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه، أثر عقبه وأصابعه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى إخلولق وانمحى. إخلولق يعني صار خلقا، خلق هو البالي، يعني انمحى كعبه عقبه وأصابعه من كثرة المسح. هذا المسح أثر في الصخر من شدة هذا المسح، وكانوا يمسحونه ويتناوبون على ذلك فأثر ذلك، كما أثر استلام الحجر الأسود من قبل أهل المعاصي والذنوب والشرك حتى حوله إلى هذا اللون المتغير. نعم. وروي عن مجاهد وعطاء النهي أن تقبل المقام ومسه. فهذه بعض الآثار عن الأئمة المتقدمين في إنكار هذه البدع في أوائل حدوثها، وبناء على ما تقدم يتضح بطلان هذه البدعة التي يتمسك بها كثير من الصوفية، والله المستعان. المطلب الثالث بدعة السماع. السماع هو سماع الأغاني والأناشيد عند الصوفية، وليس سماع القرآن. الصوفية تطرب للأناشيد وللأغاني وللغزل وللطبول والزمور أكثر من طربها للقرآن، فهم يعني جزء كبير من دينهم يقوم على الوجد والرقص والتمايل والغناء واستعمال آلات العزف التي محرمة في إجماع الأئمة الأربعة. المراد به التقرب إلى الله تعالى بسماع أناشيد وأبيات غزلية أو وعظية ملحنة ملحنة يعني مضروب عليها بالإيش؟ بالأعواد والموسيقى. أو وعظية ملحنة فيها ذكر الهجر والوصل والقرب والبعد والأذاب والملامة والعذل واللوم، وكل هذه مراتب الحب والعشق، لأنه عندهم العشق ما يسمى بالعشق الإلهي، وعندهم الفناء، وعندهم الذوبان، الفناء في ذات الله، فيستعملون كل هذه ألفاظ أهل الغرام وأهل العشق وأهل المحبة. والحب والعشق حتى أنهم يتغزلون بالنسوان ويتغزلون بالمردان، فيذكرون القدود والخدود ويذكرون حتى عياذا بالله الخمر والكؤوس وغير ذلك. والحبيب والمعشوق والقدود والخدود والحسن والجمال والخمر والكؤوس والساقي والسيقان مع الآلات. الساقي معروف الذي يسقي الخمر، والسيقان قد يراد بها سيقان النساء أو المردان. مع الآلات وبدونها مكاء وتصدية. المكاء هو يعني التصفيق، والتصدية المكاء هو التصفير، والتصدية هو التصفيق، وهذا دين الصوفية، وهذا حال هؤلاء الصوفية، وهذا سماؤهم، ويعرضون عن سماع القرآن والأحاديث. متى نشأت هذه البدعة؟ نشأت هذه البدعة، وهذا إنما أحدث في أواخر المئة الثانية، كما تواتر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يسدون به الناس عن القرآن. التغبير هو الأناشيد، وقد تكون أناشيد المحزنة التي يصحبها بكاء. وعلى ذكر البكاء، ليس هناك أكثر بكاء من الشيعة في النواح، ولكن هل هذا يدل على خشوع قلب ويدل على استقامة؟ الجواب لا. فالبكاء ينبغي أن يكون عند تلاوة القرآن، الخشوع عند تلاوة القرآن. ومن العجب أن نرى الناس يخشعون عند دعاء الإمام عند القنوت، ولا يخشعون عند تلاوة القرآن. عند تلاوة القرآن كأن القرآن لا يحرك قلوبهم، بينما الشيخ والإمام لما يدعو ويقنت تجد البكاء والتباكي، وهذا خلل، هذا خلل، لأن الله عز وجل قال عن المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالذي لا يخشع قلبه عند القرآن معناه في قلبه خلل، إذا خشع عند غير القرآن أو عندما هو دون القرآن. ونقل أبو بكر الترتوشي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال في الغناء: إنما يفعله عندنا الفساق. وقال يزيد بن هارون: ما يغبر إلا الفاسق ومتى كان التغبير. متى كان التغبير مشروعا. وسئل عنه الإمام أحمد فقال أكرهه وهو محدث. قيل أنجلس معهم؟ قال لا، لأنه شهود زور، والله عز وجل يقول والذين لا يشهدون الزور، فهذا مجلس زور، أي مجلس فيه معصية لله يجب أن تقوم منه، جلوسك معه كمن يجلس إلى مجالس الزور. وأما الصوفية فيرونه دينا وقربة وعملا صالحا، بل ربما صاحب ذلك الرقص في بعض الأحيان يقول أحد يقول ربما صاحب ذلك الرقص، مش صاحبه، صاحب بل يعني بمعنى أنهم خلطوا هذا السماع بالرقص. بل ربما صاحب ذلك الرقص في بعض الأحيان يقول أحد هؤلاء الرقص عند الصوفية تعبيرات الأعضاء، وهذا يشبه بعض الراقصات المشهورات لما يقال لها ينكر عليها تقول ده شغل يا بيه، هذا شغل يعني، هذا شغل عمل، والعمل عبادة، فتعتبر أنها نهزها لأردافها أمام الرجال الأجانب وإثارة الفتنة أن هذا من العمل الصالح، وأن هذا شغل وهذا يؤجر عليه، تؤجر عليه. هكذا سول لهم الشيطان أعمالهم. وهو مما جرى عليه شيوخ قرنا بعد قرن، وتزويزه كان بناء على كونه عليه الجمهور واتفق عليه الصوفية، وبه عمل الناس شرقا وغربا ويجوزون آلات الطرب. حتى لو مضى عليه الصوفية وكل الصوفية لا يكون مشروعا، لأن المشروع ما شرعه الله، المشروع ما شرعه الله ورسوله، أما ما شرعه أهل الطرق وأهل البدع فهذا ليس بمشروع ولو زينوه وزخرفوه. ويجوزون آلات الطرب في هذه المجالس وهي عندهم مما يعين على الذكر، يعتبرونها تعين على الذكر، الله أكبر، رقية الشيطان تعين على الذكر. ويذكرون في سماعهم وغنائهم الغلمان والخمورة والكؤوس والخدود والقدود. الغلمان الأطفال المرد الذين يعشقونهم ويرتكبون فيهم الفواحش، والخمور يشربون الخمور، والكؤوس يمدحونها بالأشعار. متى كان الخمر ممدوحا ومتى كان جائزا؟ فكأنهم يستحلون الخمر من خلال هذه المعازف وهذه الأناشيد. والخدود والقدود، يعني الخدود خدود النسوان، وقدودها يعني قدها خصرها، لما كلما يضيق خصر المرأة تصبح جميلة كلما يكون خصرها، لأنه إذا كان خصرها كبير فيكون هذا قبيح، لأنهم يحبون النساء الرشيقات، لأن هي الرشيقة التي تحسن الرقص. نعم. وزعموا أنهم عنوا بها معاني مجازية وأثنوا على الأوتار والمعازف. هذا كذب، عنوا بها معاني مجازية حتى يخرجوا من الملامة والمذمة. إيش الخمر؟ هل الخمر معنى مجازي؟ وهل ذكر الخدود والقدود وغير ذلك معنى مجازي؟ والألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني، فما يجوز الإنسان أن يأتي بلفظ عربي معروف عند العرب ويقول لا والله أنا أقصد به معنى آخر، معنى حسن أنتم لا تعرفونه. ومن ذلك قول عبد الغني وهو يعني يذكر أشعارا وغناء، تجلى وجه محبوبي وهذا كل مطلوبي، فيا نار العداء ذوبي بعيد أنك مشروبي، عنك مشروبي. بعيد يعني أشعار هذه في غزل وفيها وصف. ومن ذلك قوله علينا الخمر قد دارت، يعني لفت بها ألبابنا حارت، يعني راحت عقولنا، وأطيار الهوى طارت بترتيب وأسلوب، طيار الهوى الحب والعشق، وكل هذا يدل على انحراف وضلال عياذا بالله. قال شيخ الإسلام تيمية قال الشيخ الإسلام التيمية وأما سماع المكاء والتصدية وهو الاجتماع لسماع القصائد الربانية سواء كان بكف. هم يزعمون أنها ربانية, هي شيطانية. هم يزعمون أنها يعني تقربهم إلى الله, والحقيقة هي تبعدهم من الله. سواء كان بكف أو بقضيب أو بدف أو كان مع ذلك الشبابة, فهذا لم شبابة هي العود التي يعني يزمر عليها الزمار ويلعب بأصابعه هكذا فيغير الأصوات. شبابة هذه اسمها. أو كان مع ذلك الشبابة فهذا لم يفعله أحد من الصحابة لا من أهل السفة. يقال للشبابة زمارة أيضا, يقال للشبابة زمارة لا من أهل السفة, لا من أهل السفة ولا من غيرهم, بل ولا من التابعين, بل القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون الذين بعث فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لم يكن فيهم أحد يجتمع على هذا السماع, لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن, لا ولا العراق ولا مصر ولا خراسان ولا المغرب. لم يكن أحد يستمع الغناء ولا نشيد الأشعار لا بمعازف ولا بغير معازف من القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم, إنما هذا حدث بعدهم, إنما كانوا يستمعون القرآن كما سيأتي. إنما كان وإنما كان السماع الذي يجتمعون عليه سماع القرآن, وهو الذي كان صحابة من أهل السفة وغيرهم يجتمعون عليه. فكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ والباقي يستمعون, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن مسعود, اقرأ علي القرآن, قال اقرأ عليك وعليك, انزل يا رسول الله, قال إني أشتهي أو إني أحب أن أسمع من غير, قال فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا وصلت إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا, فقال لي حسبك, فنظرت إلى وجهه فإذا عيناه تذرفان يعني خشوعا من خشية الله, بكاء من خشية الله, قال حسبك يعني قف, ولم يقل له قل صدق الله العظيم, وهذه من البدع, إنما قال له حسبك. فالقارئ إذا انتهى من القراءة يقف من غير أن يقول شيئا, لست أنت الذي تصدق الله فيما قال, الله أصدق القائلين, وليس هذا من السنة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم يوما فاستمع لقراءة ابن أبي موسى الأشعري خلف الجدار, فلما رآه قال لو رأيتني أمس كنت أستمع لقراءتك البارحة يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال له يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيرا, يعني زينتها لك تزيين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يستمع القرآن من غيره, وكان صلى الله عليه وسلم يعني يعجبه حسن الصوت, وكان يقول أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته أريت أنه يخشى الله. وذكر رحمه الله أن ما ينقل من استماع بعض الصحابة للحداء بقصد صلاح القلوب أو أنهم تواجدوا لأجل ذلك كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم. الحداء أو الحداء من أجل الأناشيد للتحميس على العمل, وكان حداء الإبل يحدي, والرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير, يعني رويدك تمهل لأنك تحمل النساء وشبه النساء بالقوارير. قارورة هي يعني الزجاجة الشفافة, تكون أشف من هذا أرق, إذا انكسرت تطايرت قطع صغيرة. شبه النبي عليه الصلاة والسلام المرأة بالقارورة, القارورة, فالمرأة يجب أن تحافظ على هذا الوصف النبوي, لا تصير برميل المرأة, يجب أن تبقى قارورة. نعم. وقال أيضا أما السماع الذي شرعه الله تعالى لعباده وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم وزكاة نفوسهم، فهو سمع آيات الله تعالى، وهو سمع النبيين والمؤمنين وأهل العلم وأهل المعرفة. قال الله تعالى: لما ذكر من ذكره من الأنبياء في قوله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كل هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم هذه صفتهم، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، يبكون من خشية الله ويخضعون لله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمنون الصالحون يمشون على نهج الأنبياء. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وبهذا السماع أمر الله تعالى، بهذا السماع يعني السماع الشرعي، أمر الله به أن نستمع إلى تلاوة القرآن وإلى ذكر الرحمن وإلى المواعظ وإلى الدروس وإلى الخطب، لا نستمع إلى الأغاني ولا نستمع إلى المعازف. كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وعلى أهله أثنى كما في قوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال في الآية الأخرى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فالقول الذي أمروا بتدبره هو القول الذي أمروا باستماعه. وقد قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكما أثنى على هذا السماع ذم المعرضين عن هذا السماع، فقال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني ذما لمن أعرض عن سماع القرآن. نعم. وعلى هذا السماع كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمعون، وكانوا إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. إذن علمنا مما تقدم أيها الإخوة أن السماع عند الصوفية باطل، لأنه قائم على سماع الأغاني الخليعة والمعازف والوصف والعشق والرقص، وهذا لا يعرفه السلف، وهذا ابتداع في الدين. وأن السماع الذي أمر الله به النبيين والمرسلين والصحابة والمؤمنين إلى يوم الدين هو السماع، استماع القرآن الكريم الذي هو الشفاء لما في الصدور. أتجاوز هذا الصفحة وهذا الموضوع. اقرأ صفحة 57: ومن مكائد عدو الله ومصايده. قال ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى: ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصد بها قلوب الجاهلين والمبتلين سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يسد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا. رقية يعني وسيلة، الرقية يعني مصعد أو وسيلة لأجل اللواط والزنا. اللواط من أجل المردان الذين يدخلونهم في الزوايا ويريدون أن يعلمونهم الطريق زعموا، فيعشقونهم ويفعلون فيهم الفاحشة. والناظر في كتب الصوفية يرى العجب العجاب من ذلك. والزنا الزنا بالنساء عياذا بالله. وللأسف أقول أن هناك اليوم ظهر عندنا ما يسمى بالأناشيد، وهذه الأناشيد أولع بها الحزبيون فأدخلوها على شبابهم، فصاروا دائما يعني يرددون هذه الأناشيد فصدوهم عن القرآن، أعلقوهم بهذه الأناشيد وصدوهم عن القرآن. وهذا كله ما تأثرا بطريقة الصوفية عياذا بالله. وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى، كاد به الشيطان النفوس المبتلة وحسنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه، فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا. فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكلياتها عليه وانصبت انسبابة واحدة إليه. هذا كلام ابن قيم الجوزية في إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان، وهذا كتاب مهم جدا يا ليتنا نقرأه. وكتاب آخر لابن الجوزي اسمه تلبيس إبليس، تلبيس إبليس، لنرى كيف لبس إبليس على الصوفية وأدخلهم في يعني هذه الطرق الملتوية وهذه الطرق الضالة. فتمايلوا ولا كتمايل النشوان. النشوان، النشوان، النشوان هو الذي أثرت فيه الخمر جدا حتى جعلته في سكرة، بقول لك نشوان يعني فرحان جدا، ومن الفرح ما ما ما يقتل. هناك فرح إذا زاد الإنسان قد يقتله. وقالوا من خواص الزعفران، الزعفران أن قليله مفيد ولكن كثيره يقتل ويسكر بالتفريح. إذا الإنسان أخذ منه كمية كبيرة فإنه من شدة الفرحة قد يقتل ويموت. وتكسروا في حركاتهم ورقصهم. أرأيت تكسر المخانيث، كيف تكسر المخانيث والنسوان؟ المخانيث الإنسان الذي لا يعرف هو ذكر أو أنثى ويغلب عليه الميل للنساء، هذا هو المخنث. والرسول أمر بإخراج المخنثين من البيوت لأنه يفسد الرجال والنساء. أرأيت تكسر المخانيث والنسوان ويحق لهم ذلك وقد خالط خمارة النفوس، خمارة النفوس ففعل فيها أعظم مما يفعله حمي الكؤوس. فلغير الله بل للشيطان قلوب هناك تمزق وأثواب تشقق وأموال في غير طاعة الله تنفق، حتى إذا عمل السكر فيهم عمله وبلغ الشيطان منهم أمنياته وأمله واستفزهم بصوته وحيله وأجلب عليهم برجله وخيله وخز في صدورهم وخزا وخز في صدورهم وخزا وأزهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزا، فطورا يجعلهم كالحمير حول المدار. وتارة المدار هو الذي حمى الحمار الذي يدور حوله. وتارة كالذباب ترقص وسيط الديار، فيا رحمة للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام، ويا سوءة من أشباه الحمير والأنعام، ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم خواص الإسلام. يعني يرى فيه تكلف السجع. نعم. وقال الطرطوشي، وقال الطرطوشي رحمه الله تعالى، الطرطوشي هذا كتاب صاحب كتاب النهي عن البدع، البدع والنهي عنها. الرقص دين الكفار. الرقص دين الكفار وعباد العجل، وإنما كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار. وقال العز ابن عبد السلام ابن وقال العز ابن عبد السلام العز بن عبد السلام عالم من علماء الشافعية الكبار، وهو الذي باع المماليك في سوق النخاسة، فسمي سلطان العلماء بائع الملوك. وقال العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: وأما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث، مشبهة لرعونة الإناث، لا يفعلها إلا راعٍ أو متصنع كذاب. وقال السويدي رحمه الله تعالى: ومن البدع المنكرة ما يستعمله المتصوفة من أذكار اشتملت على الزفوف والطبلات والغناء وأنواع الرقص، ويسمونه حالا، وتراهم يعملون ذلك، ومغنيهم ينشدهم من الشعر المشتمل على ما لا يرضي الله تعالى، ويحضره الفسقة والمرض والنساء، فيحصل من ذلك ما تظهر به شعائر الفسق والعصيان. نعم، والله لقد صدوا عن سبيل الله تعالى وشوهوا وحرفوا الدين بهذه المنكرات والقبائح، فيا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم خواص الإسلام. خسئوا، إنهم ليسوا خواص أهل الإسلام، بل هم حثالة أهل الإسلام. المطلب الرابع. المطلب الرابع بدع الذكر. بدع الذكر عند الصوفية الهيئة التي يذكرون الله عليها، ونوع الذكر المبتدع الذي يذكرون الله. الهيئة اجتماعهم بصفة جماعية، وذكرهم ذكرا جماعيا، ذكرهم ذكرا جماعيا. والعجيب أنهم لا يشهدون الصلاة الجماعة، لكن عند الذكر يجتمعون ويدعون ويذكرون ذكرا جماعية ويتمايلون، ومن سقط منهم مغشيا عليه فهو الذي قد وصل. والحقيقة أنه قد سقط في أحضان الشيطان. أما بدع الذكر الألفاظ فكذكر بلفظ الجلالة المفرد والمضمر الله الله هو، سيأتي معنا. المطلب الرابع بدع الذكر. ذكر الله تعالى من أجل العبادات وأفضل الطاعات، وأفضل الذاكرين هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يذكر الله تعالى على كل أحيانه، واقتدى به أصحابه وأتباؤهم بإحسان رضي الله عنهم. ولكن حصل انحراف لبعض الناس في هذه العبادة الجليلة بأنواع من الغلو والزيادة عن الأمر المشروع، مثل الذكر الجماعي والذكر بالاسم المفرد والصعق والغشي وغير ذلك. الصعق يعني الموت، والغشي الغيبوبة. بدعة الذكر الجماعي. بدعة الذكر. أقرأ عنك. ما في مشكلة. ها؟ لا. إذا تعبت أقرأ عنك. إذا تعبت أقرأ عنك. يلا تفضل. بدعة الذكر الجماعي. المقصود بها الاستماع لأداء الذكر بطريقة موحدة ومرتبة وبصوت جماعي مشترك. نشأة هذه البدعة. يعني الصحابة رضي الله عنهم في الحج ما كانوا يكبروا تكبير جماعي، واعتبر علماءنا ومشايخنا التكبير الجماعي من البدع. لبيك اللهم لبيك بصوت واحد، لا، ولم يكونوا يتقصدوا ذلك. إذا حدث فمن غير تقصد ومن غير تعمد. أما أنهم مع أنهم في الحج وفي موسم وفي شعيرة واحدة، نعم، ومع ذلك ما كانوا يتعمدون ذلك، فكيف بالذكر الجماعي؟ نعم. نشأة هذه البدعة. لبيان أول ما وقعت هذه البدعة في الإسلام، أورد ما رواه الدارمي أورد ما رواه الدارمي رحمه الله في سننه. طبعا هذه قصة طويلة، خلاصتها أذكر لكم خلاصتها. أبو سعيد أبو موسى الأشعري دخل المسجد في الكوفة، وجد أناس يتحلقون حلقا حلقا، في كل حلقة شيخ، وأمامكم من الحصى وحول رجال. يقول هذا الشيخ سبحوا 100، فكل واحد يسحب إليه 100 حصى، احمدوا 100، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 100 حصى، وهكذا. فهو ما أنكر عليهم، ذهب إلى بيت العالم أبي موسى أبي مسعود ابن مسعود، فقرأ عليه الباب، سلم عليه، خرج له: يا أبا مسعود، يا أبا عبد الرحمن، لقد دخلت المسجد آنفا فوجدت شيئا أنكرته، والله ما رأيت إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت كذا وكذا، وناس عندهم حلق يسبحون 100، يحمدون 100. قال: هل أمرتهم بعد سيئاتهم وضمنت ألا يضيع من حسناتهم شيئا؟ قال: لم أمرهم بشيء ابتغاء أمرك. فذهب جميعا، وقف عليهم، رآهم يفعلون هذا، فأنكر عليهم. قال: ما الذي أراكم تصنعون يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إما أنكم إما أن تكونوا على ملة هي أهدى من ملة رسول الله، أو تكونوا قد افتتحتم باب ضلالة. قال: والله ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن. قال: وكم من يريد الخير لا يصيبه. ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثياب رسول الله لم تبلو بعد، وهذه أنية لم تكسر بعد، وهؤلاء أصحاب متوافرون. إما أن تكونوا على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن تكونوا قد افتتحتم باب ضلالة. قال: والله ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير يصيبه. أنكر عليهم. قال الراوي: لقد رأينا عامة أولئك الحلق أصحاب أولئك يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج. انظر البدعة ماذا فعلت بهم، قادتهم إلى الغلو، قادتهم إلى أن كانوا من أهل الفتنة وقتلوا المسلمين، خرجوا عليهم بالسلاح. هذه اختصار لهذه إيش الرواية. قال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، يعني مرقوا من الدين مروق السهم من الرمية، لأنهم آثروا البدعة على السنة وما استمعوا للعالم. ثانيا: بدع الصعق والغشي. مثل الرقص، عرفنا أن الصعق هو الموت، والغشي والغيبوبة. مثل الرقص والقفز والتمايل والسقوط والصياح والرعدة هي الرجفة، لما يكون إنسان عنده برودة يرتعش هكذا. والرعدة، وبعضهم لما يذكر الله يكون في عنده رعدة. والرعدة عند ذكر ونحوها. ونحوها وليس ونحها، هذا خطأ. ونحوها، أيوة تفضل. وهي أمور عارضة ناشئة عن الضعف، والبدعة اعتقاد فضلها والرضا بها والثناء على من فعلها، وأول ما حدثت هذه البدعة في عهد التابعين، وقد أنكر ابن سيرين وغيره من أهل العلم على من فعل ذلك. فعن أمر ابن مالك قال: بينما نحن يوما عند أبي الجوزاء يحدثنا، إذ خر رجل فاضطرب، خر على الأرض، اضطرب، صار يرتجف هكذا مثل اللي راكب جن. فوثب أبو الجوزاء فسعى قبله، فقيل: يا أبا الجوزاء، إنه رجل به الموت. فقال: إنما كنت أراه من هؤلاء القفازين، هؤلاء الرقصين، ولو كان منهم لأمرت به وأخرجته من المسجد، إنما ذكرهم الله. ذكرهم الله يعني المؤمنين. المؤمن ليس هكذا، حينما يذكر اسم الله يقع مغشيا عليه ويصير يضطرب وتعتري أحوال كالذي يتخبطه الشيطان من المس. لا، إنما المؤمنون الذين إذا وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا تقشعر جلودهم وقلوبهم لذكر الله، هذا حق. أما زيادة على ذلك فهذا غلو وابتداع. ثالثا: بدعة الذكر بالاسم المفرد أو المدمر. ينقسم الذكر عند الصوفية إلى ذكر للعامة وذكر إلى ذكر العامة إلى ذكر للعامة وذكر للخاصة. أيوة. فذكر العامة هو الوارد في السنة عامة يعني العوام عوام الناس. وسيخرج معنا أن موسى عليه السلام من عوام الناس عند الصوفية. مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ونحو ذلك. هذا ذكر العامة العوام. وأما ذكر الخاصة فهو قول الذاكر الله الله الله أو هو هو هو أو حي حي حي. لا هو هو هو ذكر خاصة الخاصة. هذا أوراد إيراد المؤلف هنا له خطأ. هذا هو هو هو وإذا كثر هو هو هو يصبح يشبه نبح الكلاب. هذا ذكر خاصة الخاصة عند الصوفية. أما الله الله الله حي حي حي يا لطيف يا لطيف يا لطيف هذا ذكر الخاصة. ذكر خاصة الخاصة دول جماعة اللي وصلوا فوق فوق هو هو هو. وينظر لما يكون بشكل جماعي ولما يصبح بصوت يعني متتابع فيخرج صوتا قبيحا يخرج صوتا قبيحا. يقول أحد الصوفية يقول أحد الصوفية المعاصرين يعتبر أئمة السير إلى الله ذكر اسم يعتبر يعتبر أئمة السير إلى الله ذكر اسم الله المفرد ذكر اسم الله المفرد أقرب طريق للوصول إلى المعرفة الذوقية لله والوصول إلى مقام ذوقية الإحسان لله. يعني جعل الله عز وجل تعالى الله عن ذلك كأنه حلوى ولا طعام يتذوقونه والوصول إلى مقام الإحسان كأن مقام الإحسان يتوصل إليه بالبدع والشرك. ويقول وإني بفضل الله مع إني مأذون على طريقة الصوفية بتلقين الأوراد عامة بتلقين الاسم المفرد. يعني يفتخر هو بذلك. ورأينا بعض الصوفية في بلاد الهند الذين عندهم بيعات على طرق يغطون وجوههم هكذا حينما يذكرون يفعلون هكذا بعدين يذكرون إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله ولا بد أن يحرك رأسه يمينا وشمالا بعدين يقول الله الله الله بعدين يقول إلا الله وينظر إلى قلبه إلا الله إلا الله ويبقى في خلوة فيأتيه الشيطان ويلبس عليه ويوقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فانظروا كيف يلعب الشيطان بالجهلة من هذه الأمة. والصوفي يقول لك تقول له لماذا يعني تؤثر الذكر المفرد على لا إله إلا الله؟ يقول لك أخاف أن أموت بين يعني النفي والإثبات. يخشى أن يموت على لا إله فيموت. أصلا إذا مت على لا إله معناه أنت شيطان لأن الله ما وفقك لخاتمة حسنة. فيقول أنا أخشى أن أموت لما أجي أقول لا إله إلا الله أن أموت على لا إله فأنا أقول الله الله الله حتى أموت على. ولكن هذا ليس ذكر الأنبياء ولا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. بعدين الأعمال بالنيات يا أخوان. افرضوا أن هذا الإنسان فعلا وهو يقول لا إله إلا الله مات على النفي. الله عز وجل يعرف نيته ويعرف قلبه. الصوفية يعني حقيقة جماعة استحوذ عليهم الشيطان ناس ضلال ضلوا وأضلوا وخربوا دين الإسلام وكانوا مطية الشيطان وأعوان الشيطان والاستعمار على مر العصور وكر الدور. وعمدتهم وعمدتهم في ذلك طلب تفريغ الخاطر من الواردات. واردات يعني الأشياء التي تعكر عليهم السير إلى الله. أما الوردان والنسوان والخمور والخلوات والرقص هذا لا يقطع عليهم، لا يجلب لهم الخاطر الخواطر والواردات التي يكرهونها. وجمع القلب حتى تستعد النفس لما ينزل عليها. وقد خفي على هؤلاء أن الواردة الشرعية الدينية ممنوع ومحظور على من لم يأتي من الباب النبوي والطريق المحمدي، وأن السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. والاسم المفرد مظهرا أو مضمرا ليس بذكر ولا كلام، ولم يرد ما يدل على مشروعيته. ليس بذكر ولا كلام لأن الكلام جملة تامة، لا إله إلا الله جملة تامة، الله ليست جملة تامة، هو ليست جملة تامة، والله عز وجل ما تعبدنا إلا بالجمل التامة التي تفيد معنى تاما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الاسم المفرد مظهرا أو مدمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة، ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا، وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بالنفي ولا إثبات. فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه، وإلا لم يكن فيه فائدة. ولو كان خيرا لهدينا إليه، لدلنا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام الحريص على كل خير لأمته: ما من خير إلا أمرتكم به، وما تركت شرا إلا نهيتكم عنه. فكيف يأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بقول لا إله إلا الله، وفي أفضل من لا إله إلا الله كما عند الصوفية الله الله هو حاشا لله، لا يمكن أن يكون ذلك. الصوفية يبحثون عن كل شيء يخالف الشرع فيعملون به ويأخذون به، كأنهم يريدون أن يبدلوا دين الله ولا يريدون دين الإسلام، دين محمد صلى الله عليه وسلم. والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد كما قد بسط في غير هذا الموضع. فإن من قال ياهو أو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير أعدا إلا ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل. وقد صنف صاحب الفصوص كتابا سماه كتاب صاحب الفصوص ابن عربي المكي، وهو رجل ضال مضل وملحد، وهو من الكبار القائلين بالحلول الاتحاد. سماه كتاب الهو، والله تعالى سمى كتاب اسمه الهو، يعني الذكر باللفظ المضمر هو. والله تعالى لا يأمر أحدا، يعني غائب يعرف، هو لا تعرف، أقول الهو، من هو الهو؟ لو حطينا عليه مليون أل لا يعرف، لأنه غائب غير معروف. وإن كانوا هم يريدون الله عز وجل فلماذا ينادون الغائب والله حاضر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد، ولا شرع للمسلمين اسما مفردا مجردا، والاسم المجرد لا يفيد الإيمان باتفاق أهل الإسلام، ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات. هذا الكلام الطيب النفيس أفرد الإمام ابن تيمية كتابا مستقلا فيه اسمه العبودية، كتاب مطبوع، ومن أجل ما كتب في الإنكار على الصوفية وإنكار أذكارهم البدعية. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أدل على الأذكار المسنونة المشروعة خلاف أذكار الصوفية. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يومه 100 مرة لا إله إلا الله يوم أو في يوم طيب في يومه ماشي في يومه واصل واصل من قال في يومه 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه ومن قال في يومه 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم خطت أنه خطايا حطت حطت وليس خطت حطت حطت يعني كفرت مكتوب عندك خطت حطت بتشديد حطت حاء يعني حطت من حط حط عنا حط يا رب عنا ذنوبنا وقولوا حط يعني اغفر لنا حطت بالحاء حطت أنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه إنما هو قوله بسم الله وأمثل ذلك كثير طبعا قد يحتج الصوفي أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال على الأرض الله الله قد يحتج بهذا دليلا لهم على الذكر المفرد ونقول هذا لا دليل لأن المقصود بالحديث لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يعرف هذا الاسم المبارك لفظ الجلالة وليس يعني لا تقوم على الساعة وعلى الأرض من يذكر الله بهذا اللفظ المظهر لا لأنه في أحاديث تخالفه أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة فقول المؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وقول المصلي الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله التحيات لله وقال الملبي لبيك اللهم لبيك كلها جمل تامة كل كلام مفيد وما في ألفاظ مفردة وأمثل ذلك فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام لا اسم مفرد لا مظهرا لا مظهر ولا مضمر والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية نعم وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد نعم والداعي لهذه البدعة كما يعني يقول المؤلف أنها ليست رضا الله لأنهم لو أرادوا رضا الله لسلكوا سبيل الله وسبيل رسوله وإنما هي محادة لله وللرسول شبه يحتجون بها على بدعة الذكر المفرد ذكرنا بعض هذه الشبه ونحن نعلم أنها شبه وليست أدلة إني على بينة من ربي لو جاب الصوفية مليار شبهة ما غيرنا السنة ولا بدلنا ولا استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير ولا سلكنا سبيل الفرس والمجوس والصابئة والبوذيين والهنود وإنما نعتمد إن شاء الله الكتاب والسنة، لأن فيهما تزكية النفس وغذاء الروح. ولهذا نجد النفس الصحابة والسلف هم أزكى خلق الله نفوسا، لأنهم تزكوا على القرآن والسنة. اعتماد أدعية لم ترد واتخاذها سنة. رابعا صفحة 65، اعتماد أدعية لم ترد واتخاذها سنة. وهذا كثير في أدعية الصوفية، فالقول الذي يروى عن إبراهيم ابن أدهم: اللهم إنك تعلم أن الجنة لا تزن لا تزن عندي جناح بعوضة فما دونها، إذا أنت وهبت لي حبك وأنستني بمذاكرتك وفرغتني للتفكر في عظمتك، فأعطي الجنة لمن شئت. وطبعا هذا كذب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل الجنة، فنحن بحاجة إلى الجنة، لأن الجنة رحمة الله والجنة نعمة. أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: أنت غضبي أو لعنتي، أدخل بك من أشاء من عبادي. فنحن نعمل لنؤجر من الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل لما ذكر جنة قال: أعدت للمتقين، وقال عن النار: أعدت للكافرين. فهذا الكلام كأنه يقول: يا ربي أنا لست بحاجتك ولست بحاجة إلى جنتك، وأنا مستغني عن فضلك وعن رحمتك. وهل يستطيع الإنسان أن يفتقر وأن يستغني عن رحمة ربه رمشة عين؟ فهذا الكلام يدل على تخبط، وأنهم ليسوا على هدي صحيح ولا صراط مستقيم. وقال الصاحب: ودعاء الصاحب: اللهم ارزقني علم الخائفين وخوف العاملين ويقين المتوكلين وتوكل الموقنين وشكر الصابرين وصبر الشاكرين وإخبات المنيبين وإنابة المخبتين وزهد الصادقين والحقن بالشهداء والأحياء المرزوكين، آمين يا رب العالمين. يعني قد نجد في بعض كلماتهم شيئا مشروعا، ولكن يخلطون الطيب بالخبيث، ويضعون السم في الدسم. وأدعية أخرى كثيرة مخترعة بعيدة كل البعد عن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم هي الأكمل وهي الأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل أمة إلا على الأفضل والأكمل. فلماذا نأتي بأدعية الصوفية وأدعية المخرفين وندع أدعية سيد المرسلين؟ وأدعية أخرى كثيرة مخترعة بعيدة كل البعد عن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي اشتملت على جوامع الدعاء، وكان صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سواه. ومن العجيب انتشارها والرغبة فيها أعظم من الرغبة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعجب من ذلك زعم بعضهم تلقي هذه الأذكار هذه الأذكار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاها، يعني مشافهة وجه لوجه. وهذا كذب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أدعية تنسخ أدعيته في اليقظة، وأدعية الذي جاءت عن طريق الوحي. كما قال أحدهم: أوراده من رسول الله قد رويت كذا أفعاله والسر مأثور. كله كذب، دين الصوفية يقوم على الكذب. فيجمعون اقرأ يا شيخ. فيجمعون بين الكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الافتراء على الإسلام والصد عن سبيل الله تعالى والإحداث في الدين والتبديل للشريعة. ثم تطورت بدع الذكر عندهم حتى وصل الأمر إلى أدعية فيها توسلات مخترعة وكلمات مبهمة تدل على الاستغاثة بغير الله وتعظيم الجن وغيرهم بسؤالهم وندائهم. فمن أوراد الطريقة الشاذلية التي تلقاها طريقة الشاذلية طريقة صوفية معروفة يتبعها كثير من الضلال نعم التي تلقاها ابن إدريس وأخذها عن شيخه. وقد زعم ابن إدريس أنه تعلمها مشافهة من النبي حال اليقظة لا حال المنام. هذا من أكذب من أكذب الكذب وهذا من أبين الكذب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه يقظة؟ والله ما جاء لأبي بكر ولا لعمر ولا جاء للصحابة يقظة. وبعدين من مات لا يبعث إلا يوم الدين. ولو كان أحدا مات يجوز له أن يبعث ويقوم لقام الأنبياء من قبل، ولكان بعث أناس ينصرون هذا الدين في أشد ما يكون الدين حاجة إلى النصرة. لو قيل مناما ممكن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، لكن كم هم الذين يدعون أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم مناما فضلا عن يقظة ويكون كذبة. بقول لك شفت النبي عليه الصلاة والسلام، طيب كيف لحيته يا أخي؟ قل لك لحيته وسط يعني ما. قل له كذبت، لأن لحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت تملأ صدره، كان يعرف صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته. طيب كم شعر يا أخي في لحية النبي عليه الصلاة والسلام؟ بيضاء. قل لك لحيته كلها بيضاء، كذبت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات وفي لحيته 13 شيبة معدودات عدم 13 شيبة فقط. والله واحد يقول لك أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يلبس بنطالا وربطة العنق وكذا، نقول له كذبت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحب الثياب إليه القميص، وكيف يلبس هذه الألبسة الإفرنجية وهو ينهى عن التشبه بالكافرين؟ إذن ليس كل واحد يأتي يقول لك أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصدقه، حتى توافق يعني يوافق ما رأاه ما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني في السنة خلقة وشمائل وفضائل. ومن ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة عند الطائفة التيجانية بصلاة الفاتح، وصيغتها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. هذا هي صلاة الفاتح الذي يقرأها أفضل من قراءة القرآن 4000 مرة. من أين لك هذا؟ قال من رؤية منامية، كذبت، لأن الرسول لو رأيته في المنام لا يمكن أن يأمرك بما ينسخ شريعته بما يغير دينه. يعني لو رأيت الرسول في المنام أنه يأمرك بحلق لحيتك فهذا ليس الرسول يقينا، وإنما هذا الشيطان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر بالفحشاء. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر بالمنكر، لا يأمر بما يخالف شرعه ودينه. وزعموا أيضا أن هذه الصلاة نازلت من السماء، فقد قال الفوتي الطوري مؤلف كتاب رماح حزب الرحيم: ويجب أن يعتقد الذاكر أنها من كلام الله. أنزلوها منزلة القرآن. وقال مؤلف كتاب الدرة الخريدة: ويعتقد المصلي أنها في صحيفة من نور أنزلت بأقلام قدرة إلهية وليست من تأليف زيد ولا عمر بل هي من كلامه سبحانه وتعالى. وهذا كذب وافتراء. كلام الله واحد، ولا كلام بعد كلام الله، ولا قرآن بعد كتاب الله. فإذا كيف نعجب، كيف نعجب حينما تقول الشيعة إن عندنا مصحف فاطمة 17,000 آية وفي سورة الولاية وكذا، وعندنا في الصوفية الذين ينتسبون إلى السنة ما هو أخطر من كلام الشيعة أو مضاهيا له. ولهذا حينما نقول التشيع والتصيف وجهان لعملة واحدة لا نعدو بعيدا. وقال صاحب الجواهر إنها لم تكن من تأليف البكري ولكنه توجه إلى الله مدة توجه. ولكنه توجه إلى الله مدة طويلة أن يمنحه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثواب جميع الصلوات وسر جميع الصلوات، وطال طلبه مدة ثم أجاب الله دعوته فأتاه الملك بهذه الصلاة المكتوبة في صحيفة النور. ثم قال الشيخ فلما تأملت هذه الصلاة وجدتها مكتوبة في صحيفة من النور. ثم قال الشيخ فلما تأملت هذه الصلاة إنك تكذب أيها الشيخ. نعم. وجدتها لا تزنها عبادة جميع الجن والإنس والملائكة. شوف الكذب، يا ليتهم يكذبون كذبا يصدق، يعني ممكن يحتمل عقل الإنسان، ولكن المجانين لا يصدقون هذا الكلام. قال الشيخ وقد أخبرني صلى الله عليه وسلم عن ثواب الاسم الأعظم، فقلت إنها أكثر منه. فقال أكثر من الاسم الأعظم. فقال صلى الله عليه وسلم بل هو أعظم منها ولا تقوم له عبادة. يا لطيف. على لعنة الله عليهم، على لعنة الله على المفترين وعلى الكاذبين وعلى المبتدعين وعلى الأفاكين. وقال في بيان فضلها، وقال في بيان فضلها وأما فضل صلاة الفاتح لما أغلق إلى آخره، فقد سمعت شيخنا يقول كنت مشتغلا بذكر صلاة الفاتح لما أغلق حين رجعت من الحج إلى تلمسان، إلى تلمسان لما رأيت من فضلها، وهو أن المرة الواحدة ب600,000 صلاة. يا لطيف. يعني حينما يدعو مرة واحدة بهذه الصلاة 600,000 صلاة، أي عقل يصدق ذلك؟ والله الذي يقرأ القرآن كله 100 مرة ما يحظى بهذا الأجر، فكيف هذا الافتراء والكذب على الله. كما هو في وردة الجيوب، وقد ذكر صاحب الوردة أن صاحبها سيدي محمد البكر الصديق. سيد هو، لا تقول سيدي. سيد هو ليس سيدك هو. أن صاحبها سيده. أيوة. أحسنت، هكذا أريدك. أيوة. لأنك سلفي. نعم. السلفي لا يمكن أن يكون صوفيا. محمد البكري الصديقي نزيل مصر، وكان قطبا يعني قطبا يعني ليس يعني من جماعة السيد قطب. قطب هو الإمام الكبير المرجع العظيم في الصوفية الذي يعني صار يرجع إليه ويستغاث به وله تصرف في الكون. قال إن من ذكرها ولم يدخل الجنة فليقبض صاحبها عند الله. يا لطيف. وبقيت أذكرها إلى أن رحلت من تلمسان إلى أبي سمعون، فلما رأيت الصلاة التي فيها المرة الواحدة ب70,000 ختمة من دلائل الخيرات تركت الفاتح لما أغلق واشتغلت بها، وهي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعدل سلامهم. ولما رأيت فيها من كثرة الفضل ثم أمرني بالرجوع صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفاتح لما أغلق، فلما أمرني بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه وسلم عن فضلها، أخبرني أولا بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات. ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون، ومن كل ذكر، ومن كل دعاء كبير أو صغير، ومن القرآن 6,000 مرة، لأنه من الأذكار. والله أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذا لواحد متأخر من شياطين الإنس ينسخ به فضل القرآن وفضل الأذكار المشروعة. فاذكر فانظر فانظر كيف هذا الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه في صفة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وقد علم أصحابه هذه السنة كما في البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا من آثار بدعهم الشنيعة، فقد تدرجت البدع عندهم من إحداثات صغيرة ثم زادت وعظمت حتى صارت لهم أحزاب وأوراد، ولكل شيخ حزب خاص وطريقة، ثم إلى كلام كفري شرقي مخرج من الملة. نسأل الله العافية والسلامة. فرحم الله الإمام أحمد حينما سأله أبو بكر الأثرم: بماذا أدعو بعد التشهد؟ فقال: بما جاء في الخبر. قلت له: أوليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء؟ قال: يتخير مما جاء في الخبر. فآودته ما جاء في الخبر، يعني في الأحاديث الصحيحة، مش بما جاء عن الفاتح وعن التيجاني وعن النقشبندي والشاذلي وكل هؤلاء المخرفين الضالين الأفاكين. فقال: ما في الخبر. وهذا من الإمام أحمد بيان لعظم السنة والأدعية النبوية والحذر من التوسع في غيرها. لمثل هذا وغيره صار إمام أهل السنة والجماعة. وقد ورد عن الأئمة وعلماء هذه الأمة ما يؤكد ما ورد من النصوص في لزوم الأدعية النبوية، وكل هذا التشديد في أمر السنة ولزومها حذرا من البدع التي إذا فتح بابها فلا نهاية له، والله المستعان. إذن هذا كله أدلة على بطلان أذكار الصوفية. نعم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: إن قوله سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، والاعتداء في الدعاء على وجوه منها الجهر الكثير والصياح كما تقدم، ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة فيتخير ألفاظا مفكرة وكلمات مسجعة. قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها، فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسوله عليه السلام، وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء. قال الشيخ، حتى نقف عند صفحة 70، قال الشيخ أحمد القصير: وقد أقر عدد من الصوفية المعاصرين بوجود شبه كبير بين الذكر عند الصوفية والذكر عند بعض أصحاب الوثنيات القديمة. يقول مصطفى محمود وهو من الصوفية المعاصرين: المتصوف. والعجيب أن هذا كان شيوعيا ملحدا ثم ازداد إلحادا حينما دخل في التصوف وتعمق. المتصوف واليوجي والراهب كلهم على درب واحد. اليوجي اللي هي اليوغا هذه اللي يسموها الرياضة التي يفعلونها في الهند. اليوغا. يوغا. رياضة اليوغا. نعم. وأصحاب منطق واحد وأسلوب واحد في الحياة هو الزهد واليوجي والراهب والصوفي المسلم يطلبون القرب والوصول بنفس الأسلوب بالتسابيح فيدعون الله بأسمائه وهناك يوجا خاصة وهناك يوجا خاصة بالتسابيح اسمها المانترا المانترا يوجا. يضع اليوجي في عنقه مسابح طويلة من 1000 حبة. يعني سبق الصوفية. قال عبد القادر عطاء. وقال عبد القادر عطاء والذي نراه أن هناك وجوها من الشبه قوية بين الطريقة النقشبندية وبين اليوجا الهندية. وحبس النفس في طريقة النقشبندية وتنفس العميق في اليوجا من وجوه الشبه البارزة بينهما وتركيز المعاني. هذا صحيح عند الصوفية يحبسون أنفاسهم عند بعض الأذكار. وتركيز المعاني في أجزاء من أجهزة الجسم الباطنة بغية سريانها في جميع أنحاء الجسد عمل مشترك بين اليوجا والنقشبندية. اليوجا قبل النقشبندية، فإذا يدل على أن النقشبندية أخذت من الهنود ومن الطقوس الهندية. طيب إخواني بنقف هنا وسنأخذ كما اتفقت مع المشايخ نصف المحاضرة الأخيرة اللي هو اللقاء المفتوح حتى نكمل هذا الكتاب إن شاء الله ونتصفح ما بقي منه، وإن شاء الله يلحق بنا المشايخ ونعمل حفل الاختتام إن شاء الله. الحمد لله أننا يعني أتينا على أكثر أبحاث هذه المذكرة ولم نتجاوز إلا القليل المكرر وغير المهم.